بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث من إعجاز النبوة. لماذا؟ لأنه حتى طبيا إذا كان القلب سليما كانت الجوارح سليمة. أول ما يطرأ على القلب أي مرض تبدأ الجوارح تتأثر من الدماغ ومن الدورة الدموية ومن غيرها. هذا من الناحية الطبية. أما من الناحية الإيمانية فالقلب هو الملك. يقول سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم في هذه الآية المباركة؟ هو القلب الخالي من الشرك، خالي من الرياء، خالي من البدعة، القلب المنيب إلى الله، كل ما يخطئ يرجع، القلب صاحب السنة، صاحب العقيدة السليمة، صاحب الاتجاه الرباني، القلب الذي لا يمكن أن يقدم بين يدي الله ورسوله شيئا، وإذا جاءه النص امتثل، القلب الذي إذا كما قال تعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فصفات القلب هي: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله يعني إذا ذكروا بآيات الله، ذكروا بعذاب الله، ذكروا بنعم الله. وجلت أي خشعت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته، القرآن، السنة، الشواهد الربانية، الآيات الكونية، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يعقدون الثقة والأمل ويتركون الأسباب إلى مسببها سبحانه وتعالى بعد عمل السبب. هذا هو القلب الحقيقي اللي يبحث عنه الإنسان. لذا علينا أن نستشعر هذا الحديث قولا وعملا واعتقادا: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. بقيت نقطة أخيرة: كيف نصلح قلوبنا؟ أولا ننظر في أمراضها. إن كان مرض الشرك فصلاحه التوحيد، إن كان فيها بدع فصلاحها السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى والعلماء الكبار، وإن كانت بالشهوة فصلاحها في قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاح الشهوة بالصلاة. إذا كانت مرض القلب في الرياء فصلاحه بالإخلاص. إن كان مرض القلب في خوف غير الله فصلاحها الرجوع إلى الله عز وجل. إن كان مرض القلب في التسويف فصلاحها في التوبة. إن كان مرض القلب في الغفلة فصلاحها في قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. إصلاح القلب بضد ما فسد منها. أوصيكم يا إخواني ويا أخواتي بصلاح قلوبكم، فهي رأس المال، وهي سبب النجاة بعد توفيق الله عز وجل. جزاكم الله خير. أخوكم عبد الباسط.